الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ سمير مصطفى يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأخرج الإمام أحمد في مسنده عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فخط لنا خطا طويلا مستقيما، ثم خط على جنباته خطوطا قصارا، ثم قال: هذا صراط الله عز وجل، وأشار إلى الطرق القصار، قال: وهذه سبل على كل واحد منها شيطان يدعو إليها، فمن أجابه سقط فيها. ثم تلا قول الله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. صراط الله عز وجل يمكن للمرء أن يشبهه كما شبهه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الطريق إلى الله أيها الإخوة هو الذي وضعنا عليه أقدامنا منذ نعومة أظفارنا، أو بالأحرى فقل منذ أن هبط أحدنا من عالمه الواسع، حينما كان قد توقف الزمن الذي يعد تنازليا من حياته، حينما هبط من هذا العالم الرحب الواسع إلى هذه الدنيا، إلى هذه الدار التي بها تلك الأعباء. حينما بدأ العد التنازلي كنا قد وضعنا أول خطوة على الطريق، طريق إنما يسير المرء فيه كهذا الطريق الذي تراه بعيني رأسك تسير أنت أيضا فيه. والمهاجر الذي عناه رسول الله هو هذا المهاجر الذي تراه يسير الآن على هذا الطريق أيضا. يحتاج المسافر في دنيانا إلى أشياء هي التي يحتاج إليها هذا المهاجر، إلى الله عز وجل. فهل اتخذنا أيها السادة، هل اتخذنا هذا الزاد حينما وضعت أقدامنا مذنين على هذا الطريق؟ إننا سنلقى الله عز وجل ولا محالة. حدثني صاحبي بالأمس وفقط قال: أين كنت؟ قلت: كنت في مصلحة لي. فقال: كان هناك جنازة شاب ابن 30 عام، أكثر ما يقال في عمره، ابن 30 عاما. هذا الشاب كان بكامل قوته، ما يعلمونه أنه اشتكى أبدا، أو أنه اشتكى حينما كان يخالطهم، ومع ذلك نام بالأمس بعد صلاة العصر، فجاء زوجه ليوقظه فوجدته جثة هامدة. قطع سبيله إلى الله عز وجل بسهولة. إنك إن اتخذت زادا تمتطي صهوة أي طريق لا تشعر عندها بغربة ولا تشعر عندها بتيه، لأن الزاد قد حملته على ظهرك، هو الزاد الذي أمر الله عز وجل به هؤلاء الحجيج وأمرهم على النحو الآخر أن يتخذوا زادا، هو زاد التقوى، لأن كان طريق الآخرة يشبه طريق، إن كان طريق الدنيا يشبه طريق الآخرة. قال أهل العلم أيها الإخوة، إن المرء يمشي إلى الله عز وجل كالطائر الذي يصل يمشي في الهواء، ويمشي عند أهل اللغة على الصحيح يعني يطير، كالطائر الذي يمشي في الهواء، فإنه يحتاج إلى رأس ويحتاج مع الرأس إلى جناحين، فإذا قطعت رأسه مات الطائر فسقط وأخفق، وإذا كسر أحد جناحيه أيضا أهبط ولكن مع خلل شديد، ربما طار ولكن مع خلل شديد. وهذا من درر كلام أسلافنا حينما يصفون لنا هذا الطريق إلى الله عز وجل الذي عدنا الآن لا ندري كثيرا عن معالمه، طائر برأس وجناحان، برأس وجناحين، فما هو هذا الرأس يا ترى، وما هما هذان الجناحان يا ترى؟ قال أهل العلم، الرأس هو محبة الله عز وجل، إن قطعت المحبة مستأصلة من جذورها سقط العبد فاندقت على الطريق عنقه، لأنه يومها يكون قد رجع عن توحيده، فالتوحيد جوهره ولبه المحبة، ومع ذلك فالجناحان هما الخوف والرجاء، يغلب الخوف تارة، فإذا بلغ القنوط غلب الرجاء تارة أخرى، فيعتدل سيره إلى الله عز وجل ويصل. والمقام لا يتسع أن أتحدث عن هذه المقامات الثلاث، لكنني قصدت اليوم رأسها وعينها وإنسان عينها وجوهرها، محبة الله عز وجل. إن إجابة بديهية أيها الإخوة تجاب على البديهة سريعا، حينما يسأل الرجل منا صاحبه هل تحب الله عز وجل، فإذا به يجيبه بداهة وسريعا يقول نعم، كأنه أمر مسلم. هو وإن كنا لا نطعن في أصل هذه المحبة، لكن حينما يقال أننا نتدرج إلى الأعلى فيها يقف المرء في موضع شك ونظر، هل نحن نتدرج في محبة ربنا عز وجل كما تدرج أسلافنا؟ بل أقول، هل نحن ندري محبة الله عز وجل على وجهها كما كان يدريها أسلافنا، فننسج كما نسجوا فنصل كما وصلوا؟ إن أبا ثعلبة الخشني رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول لأصحابه يوما كالمطمئن، أنا إذا ذكرت لك الموت الآن ربما ارتجفت وبعضنا يتشائم ويقول ما هذا الذي جئت تحدثنا فيه، يعضنا الموت والفقر. لكن تأمل، هؤلاء قد اطمأنت قلوبهم شوقا ومحبة، خوفا ورجاء، عبادة وقربا من الله عز وجل، فصار أقرب مفروح به إليهم وأعظمه هو الموت ليلقى الله عز وجل. قال أبو ثعلبة الخشني لأصحابه، أتظنون أنني أموت كما تموتون؟ تأمل. فقالوا له، وإذن كيف تموت يا أبا ثعلبة؟ قال، أما أنا فأدعى فأجيب، يعني ينادى علي فأجيب. انظر إلى الطمأنينة، وبالفعل كما قال ابن رجب رحمه الله، كان بين أصحابه يوما فإذا به ينتفض قائما يقول لبيك لبيك، فلا زال يقول لبيك حتى خفت صوته. قالوا فتبعنا أثره أصحابه فوجدناه قد سقط ميتا، دعي فأجاب. هؤلاء قوم الآن قد جهزوا أنفسهم للقائه عز وجل، هذا هو الزاد أيها الإخوة، هذا هو الزاد على الحقيقة. إن موجة عارمة من الإرجاء الآن تجتاحنا، بحيث أن الرجل منا يظن وينظر إلى الله من جانب رأفته ورحمته، ومع ذلك لا ينظر إليه سبحانه وبحمده أنه ملك الملوك، أنه المتكبر، أنه القاهر فوق عباده، أن من عصاه مضت عليه سنته، ولو كان ابن نوح، ولو كان ابن الذي دعا له 1000 سنة إلا 50 عاما، ولو كان ابن إمام التوحيد، لو كان ابن، ولو كان أبا إبراهيم، ولو كان عم محمد، هي سنة قاضية ماضية، قال الحسن أو غيره يقول من دخل على الملوك بغير أدب، يقول أبو علي الدقاق من دخل على الملوك بغير أدب فقد عرض نفسه للقتل. إنه مالك الآن ملك عظيم، ملك الملوك سبحانه وبحمده، كيف ستدخل عليه؟ ينبغي أن يكون لك زاد تنقحه وتنظر فيه المرة بعد المرة وتمر عليه الفينة بعد الفينة، هذا هو الزاد الآن محصورا، خذها درة من الدرر من قلب الديانة لعلماء خبروا الطريق وسبروا. الخوف الحب والخوف والرجاء. ودعني الآن أحدثك برؤوس أقلام وفقط، وإلا فالحب بحر خضم، إذا تحدث المرء فيه تأصيلا وتشويقا فإنه لا يكاد ينتهي من هذه المجالس، ولا تكاد تكفيه عشر مجالس فأعلى ويزيد. لكن خذها الآن وكما هو الشعار ويعلمه إخواننا، البصير المؤمن يكفيه القليل وغيره لا يكفيه كثير ولا قليل، كما قال أبو الطيب ومن يك أعورا والقلب أعمى فكل الخلق في عينيه عور. وحتى لا يذوب الكلام على الشفا وتذهب الرصانة من الحجى فأسهب وأطنب بلا طائل فسوف أرتقي على ثلاث مراق أصل من خلالها إن شاء الله عز وجل وقدر إلى شأو هذا الموضوع وأم رأسه وذروة سنامه. المرخاة الأولى الحب زاد المهاجر إلى الله. المرقاة الثانية أخبار المحبين. المرقاة الثالثة والأخيرة عشر للعمر. وأسأل الله عز وجل على غرتها أن يخرجها بيضاء مخلصة نقية، وأن يجعلها قليلة المباني كثيرة المعاني، وأن يجعلني ممن أسهب وأطيب وأطال من غير إملال، وأن يجعلها بحق صنعة من طب لمن حب، إنه القادر على الجليل والجلل. الحب مقصد شرعي، ما هي المحبة؟ قال النووي رحمه الله المحبة هي الميل إلى ما يريده المحبوب. وتأمل جيدا، لا تظننني الآن أؤصل أصولا خرافية ممخرقة فأريد منك الآن أن يجلجل صوتك بالتوحيد أو يجلجل صوتك بالتسبيح وذكر الله وفقط، لا، إنما هي أصول نتعلمها. وكما قال أهل السلوك إن الإخلاص ومسائل السلوك تتعلم. وقد قال الراهب لغلامه أي بني لقد صرت اليوم أفضل مني، قال أهل العلم هذا تعليم للإخلاص، تعليم للإخلاص. تأمل جيدا، ليست المحبة هي أن تقول أنا أحب، فالدعاوى إن لم تقيموا عليها بينات أبناؤها أدعياء، ولو أعطي الناس بدعواهم لادعى الخلي حرقة الشجي، لكان الذي يقوم في السحر باكيا داعيا ولها كهذا الذي يعربد ويقول كل سواء ولا سواء. فعند الله عز وجل ميزان صارم دقيق يوزن الناس فيه بأعمالهم. تأمل جيدا، وقال غير النووي رحمه الله المحبة هي أن تعطيه كلك فلا يبقى لك منك لنفسك شيء. وهذه تترجمها آية في كتاب الله عز وجل بالجة، قال الله عز وجل قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله، يعني كلك لله، إن عزب منك شيء لنفسك حسبت عليه. وهذا مقام يعلمك لماذا تستغفر الله بعد الصلاة، ولماذا تستغفر الله بعد العمل الصالح، ولماذا تطلب منك التوبة في كل نفس، لأنك لن توفي الله حقه في تلك المقامات قط. تأمل جيدا، ليس كلنا لله ولا مهجنا له ولا هوانا في هواه كله أبدا، إنما يعمل يأخذ المرء من دينه لدنياه ويأخذ كذلك من دنياه لدينه، لذا احتاج إلى التوبة والاستغفار. قال الله عز وجل قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. قال القاضي عياض رحمه الله: لقد فرض الله بهذه الآية محبته على عباده، وتكون محبته أحب من كل شيء، ومن أخل بذلك فقد فسقه الله بتمام هذه الآية، فقال والله لا يهدي القوم الفاسقين. تأمل الخطر، إن لم تراود نفسك على محبته، إن لم يجل بصرك دائما في آلائه حتى تتقرب إليه في كل لحظة، فإن الله عز وجل فسق من لم يكن عنده مثل هذا. ويتدرج الناس بعد ذلك حتى يخلصوا من أسر هذا الفسق. وآية فزة يا عباد الله جمعت كل ما يريد المرء في دنياه برمتها. تأمل كل ما تحبه وترضاه لنفسك: الأب والأم والأولاد والزوجة والعشيرة والقبيلة والمال والمركوب وكل شيء يميل المرء إليه، إذا كان أحب إليك من الله ورسوله وبذل النفس والمهج في سبيله فأنت مقصر مخل، تحك كتفك الآن في الفسق، وبعضنا قد ولج في قلب الفسق، نسأل الله العافية. حينها تجد نفسك على المحك، حينما تعرض لعاعة من الدنيا إليك مع أمر الله عز وجل، أيسير هواك في هواه أم تحطب بهواك في هوى نفسك؟ تأمل جيدا. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم. وهذه آية فزة لأنها فصلت لنا هيئة المحب. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، ويا له من معنى مفعم، نسأل الله عز وجل أن يؤهلنا لمحبته. هذا معنى عظيم أيها السادة، قدم الله محبته لك على محبتك له. قال بعض السلف: ليس العجب من قوله يحبونه، ولكن العجب من قوله يحبهم. يقدم محبته لك، أي صفة هي؟ يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. تأمل هذه الصفات أذلة على المؤمنين واضحة. قال قتادة بن دعامة رحمه الله: وهذه آية واحدة تحل لك مشاكل الدنيا الآن، وتحل لك محنة المسلمين، بل وتصفها. قال قتادة بن دعامة رحمه الله: ترى المؤمن على الكافر كالأسد على فريسته. والأسد يضرب به المثل لأنه إذا اتبع فريسة لا يتركها، لذا لا تراه يصيد وإنما يترك زوجه تصيد، فإذا تدخل هو لا يعزب عنه ولو كان فيل. فضرب به المثل كالأسد على فريسته، وتراه على أخيه المؤمن كالأم على ولدها. وكما قال أهل العلم: ضاعت الثانية حينما ضاعت الأولى. حينما صار المسلم عزيزا على أخيه ولم يهن له ولم يتواضع له، ذهبت منه مع ذلك عزته على الكفار، فصار بالضد على صاحبه على الكافر، والضد يعرف ضده بالضد. قال الله عز وجل: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. كاف دي تشبيه، وتأمل جيدا، لم يرتضي الله ذلك. اتخذوا أندادا يحبونهم كحب الله. قال أهل التفسير، بعض أهل التفسير: أحبوا الأصنام كما يحبون الله عز وجل. فأبى الله ذلك، أن يتفرد سبحانه وبحمده في قلبك بالمحبة. هذا هو المطلوب، وهذا هو الذي يعلل به ابن القيم رحمه الله لماذا أمر الله إبراهيم بذبح ولده. إبراهيم ما أنجب إسماعيل إلا لما بلغ من العمر عتية، صار ابن 90 عاما كما قال بعض أهل السير، ومع ذلك بلغ معه السعي، يعني كان من أحب الناس إليه. إذا كلمك ولدك ولاغاك فحينها يكون حبيبا إلى قلبك، حينها أمره الله عز وجل. فيقول ابن القيم كلاما جميلا يقول فحواه: لقد نظر الله عز وجل في قلب إبراهيم فوجد شعبة من قلب إبراهيم قد انصرفت لولده إسماعيل، فأراد الله عز وجل أن يصطفيه كله له فأمره بذبح ولده. فلما أن أضجع ولده رجعت هذه الشعبة إلى الله فعفى الله عز وجل عنه. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم؟ ما يريد منك ذبح ولدك ولا غيره، إنما يريد منك أن يصفي قلبك له. ولذا قال: واتخذ الله إبراهيم خليلا. والخليل هو من تغلغلت وتخللت محبته في قلبك، فلا يعود لك محب أكثر من هذا المحب أو من هذا الذي تحبه. فكذلك صار إبراهيم، صار الله أحب شيء لإبراهيم، فلا يربو شيء في قلب إبراهيم على محبة الله عز وجل قط. لذلك اصطفاه الله عز وجل وقربه، ولم يحز على هذه المرتبة إلا إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم. تأمل أيها الأخ جيدا، المحبة بحر خضم ينبغي لمن يخوضه أن يعلم ما الذي يركبه ليمتطي به أمواجه. وهي كما قلت لك بيت القصيدة، وهي لب الديانة. من أقبل على الله بغيرها فربما كما قلت يحتك بالفسق، أو ربما دخل فيه. بل كانت محبة الله ورسوله هي السبب الوحيد الذي يبين إيمان المؤمن من كفر الكافر. تأمل جيدا، وكان النبي يبايع عليها في أول ما يبايع. فقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، اختبروهن، الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. من أين أعلم أنها مؤمنة؟ يفسر لك ذلك ابن عباس قائلا، وتأمل: كانت المرأة إذا خرجت مهاجرة لله ورسوله وأقبلت على رسول الله تريد بيعته، قال لها النبي وحلفها بالله: ما خرجت من بغض زوج ولكن حبا لله ورسوله. كان هذا هو الذي عليه البيعة، هذا هو الذي يتبين به الإيمان. لو لم تكن المرأة كذلك فقد فسد إيمانها، لا يصلح لها إيمان. ما خرجت إلا حبا لله ورسوله، ما فيش محبة، إذن لا يوجد لديك إيمان. تأمل جيدا، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه، يعني هذه الثلاث، وجد بهن حلاوة الإيمان. ولكم كنا نقرر في مجلس كتاب الفوائد أن للإيمان حلاوة منعتنا نفوسنا منه، حلاوة هي التي تصبرك على لأواء الطريق وحزونته، هي التي تصبرك على المصائب التي تعتلجها وتعالجها في الطريق إلى الله عز وجل، هي التي تثبت أقدامك على الطريق، هي التي تجعل من المرء كأنه جبل نفق فيه الروح فكأنه لا يتأثر بما حوله، يعد بألف من رجال زمانه لكنه في الألمعية واحد، رجل بأمة. هذه هي لذة الإيمان. ثلاث من كن فيه وجد بهن، بسببهن، حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وكلمة مما سواهما كما قلت لك لا تبين إلا على المحك، حينما يعارض هواك أمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. ماذا ستصنع هنا تختبر المحبة؟ إن كنت ستقدمه أو لا. المحبة أصلها طاعة، فإن المحبة لمن يحب مطيعه، هذا أصل المحبة، أن يكون كلك له، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يخشى أن يعود إلى الكفر كما يخشى أن يقذف في النار. وفي الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أيضا قال، وتأمل هذا جيدا: جاء أعرابي فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الساعة، قال: يا رسول الله، متى الساعة؟ الآن حذرتنا من الآخرة، متى ستكون الآخرة؟ فتأمل كيف رد رسول الله على سؤاله بسؤال. فقال له النبي: وماذا أعددت لها؟ هو هذا موضوعنا الآن. إذا كان قد نام قبل العصر فأيقظته بعد العصر فوجدته ميتا وهو ساق سليم عتود شاب، فكيف بالذي يسير طريق لا يؤمن فيه، لا تأمن فيه على روحك؟ والحساب عند الله عز وجل بمثقال الذرة، بمثقال الذرة أحصاه الله ونسوه. ستنبأ بأشياء عجاف كنت قد فعلتها، إما استخففت بها فوجدتها عظيمة، أو أنك قد نسيتها فذكرك الله عز وجل بها. ومن نوقش الحساب عزب. الآن هي فرصة. لما دخل الرجل فزم الدنيا بين يدي عمر بن الخطاب، وكان هناك رجل مهيب يجلس بجواره، قال: أي أخي، اعلم أن الدنيا هي زادنا إلى الآخرة، وهي قنطرتنا إلى الآخرة، فنحن نعمل فيها ونتخذ زادا حتى نصل به إلى الله. فتغيظ الرجل وقال: من هذا يا أمير المؤمنين؟ يعني تكلم في مجلسك، من هذا؟ قال له عمر: ويلك، ألا تعلم من هذا؟ هذا سيد المسلمين أبي بن كعب الذي جمع الكتابين، أبي بن كعب رضي الله عنه. الدنيا هذه زاد، أنت الآن في المهلة. كان بعضهم يحفر في قبره، في بيته قبرا، وينزل فيه ويغطي على نفسه، ثم لا يزال يقول: يا رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، رب ارجعون، ويبكي كأنه مات. ثم إذا كشف بعد ذلك الغطاء عن قبره يخرج ويجلس على شفيره، يقول: أي نفسي، ماذا تريدين؟ قل: ماذا تريدين في القبر؟ كنت تريدين أن ترجعي إلى الله، أن ترجعي إلى الدنيا بعد أن مت؟ ها أنت الآن في الأمنية، نحن الآن في الأمنية. لو أن أهل المقابر نطقوا الآن لقالوا: نود دقيقة واحدة من هذا المجلس الذي تجلس أنت فيه، متى نعي هذا؟ أنظل هكذا نحقق ونحملق ونرجع إلى الوراء حتى نعاين ملك الموت يقول الآن سلم؟ إنها حياة ينبغي أن تتخذ فيها الزاد أيها الأخ المسلم، ينبغي أن تتخذ إليها زادا الآن، حياة تنقضي سريعا. لهونا لعمر الله حتى تتابعت ذنوب على آثارهن ذنوب، فيا ليت أن الله يغفر ما مضى من الذنب أو يأذن لنا فنتوب. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل: علي رقيب. ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفيه عنه يغيب. قال صلى الله عليه وسلم للرجل: وماذا أعددت لها؟ ساعتك قد تكون الآن، تسقط ميتا الآن، قامت قيامتك، وماذا أعددت لها؟ قال الرجل: والله يا رسول الله، وتأمل جيدا حتى لا تظن أنني أتيت لجلدك، فإن الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، لكن لا تنسى والنار كذلك. قال: والله يا رسول الله، ما أعددت لها كثير صلاة ولا كثير صيام ولا كثير صدقة، ولكن أعددت لها محبة الله ورسوله فقط، عمل قلبي تقطع به المسافات إلى الله، قلب يطوف حول العرش لشتان بينه وبين من خلد وأخلد إلى الحس. ما أعددت لها إلا حب الله ورسوله، فتهلل وجه رسول الله من فقهه ونظر إليه قائلا: أبشر، فإن المرأة مع من أحب. قال أنس بن مالك: فما فرحنا بسؤال سأله أعرابي مثلما فرحنا بهذا السؤال. فأنا، أنس يحدث عن نفسه، فأنا أحب أبا بكر وعمر وأحب رسول الله وأود وأرجو أن يحشرني الله عز وجل معهم يوم القيامة. ونحن بدورنا نقول: نحب رسول الله وأبا بكر وعمر وتمام الخلفاء البررة وتمام العشرة، ولعن الله الرافضي بما افتراه. نحب هؤلاء ونرجو من الله عز وجل أن نحشر معهم. المرء مع من أحب، تأمل، المرء مع من أحب، عمل يسير لكن يدرب عليه قلبك. وأخرج الإمام البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله: من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب. هذا حديث مشهور لكن نريد أن أعلق على عجزه. من عاد لي وليا فقد أذنته، من الذي أذنه؟ الله. يحاربه بنفسه. فأي صفة لهذا الولي؟ له صفتان في هذا الحديث، تأمل جيدا لتكون محبا. قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. هذه واحدة. فإذا أراد أن يتدرج في المحبة ويزيد، لأن بعضهم قال: صاحبت أحمد بن حنبل 20 عاما فما كان في يوم إلا وهو يربي على الذي سلف، يعني كان في يوم أعلى من الأمس. وقال بعض السلف: إذا كان يومك أحط من أمسك، يعني أقل منه، فقد مت بالأمس أفضل لك، باطن الأرض يكون بالأمس أفضل لك. تأمل جيدا. ولا يزال عبدي، ولا يزال استمرار، يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. هذا بلغ إلى مرتبة عظيمة جدا، حتى أحبه. ما جزاء المحب؟ فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. يبلغ الآن إلى مرتبة عظيمة جدا، يرتفع إلى قمة الولاية، يدفع الله عنه بنفسه. ذكر ابن رجب رحمه الله أن سفينة خادم رسول الله، خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد انكسرت به القرقور يوما في البحر، انكسر به مركب يوما في البحر، فقذفه الموج إلى الشاطئ. ده يذكره ابن رجب، وليس من مخرقات المبتدعة، ابن رجب من أئمة السنة. ويذكره ابن تيمية أيضا رحمه الله، ويذكره الذهبي أيضا رحمه الله. فقذف به الموج على الشاطئ، فنظر حوله وجد صحراء، ما بين ماء وما بين صحراء وفلاة، فإذا به يسير في طريقه فيجد أسدا. هذا رجل آنس بربه، وجد أسدا، فأخذ بأذن الأسد وفركها، أذن الأسد، ثم قال: أبا الحارث، وهو من أسماء الأسد، أبا الحارث، أنا سفينة خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد انكسر بي قرقوري الآن، فدلني على الناس. فلازال الأسد يسير بين يديه حتى دله على الجند. يعني الآن من الذي طوع هذا الأسد الضرغام لمثل هذا الرجل؟ وقر في قلب الرجل عظمة الله عز وجل فقط، إنه قلب تسير به فقط. وكما يقول الرافعي رحمه الله عن أبي الحسن الزاهد حينما تعرض للأسد فمضى الأسد عنه، قال: ولو كان في قلب أبي الحسن شعبة تلتفت لغير الله في هذا الوضع لكان جوف الأسد له قبرا قبل لفت الرداء. يعني كان يأكله الأسد الآن، لكن جلس الأسد بجواره لأن قلبه كان مشغولا بالله عز وجل وبعبادته عز وجل. كنت سمعه الذي يسمع به. تدري أيها الأخ القريب لماذا نتشكى الآن من الفتن؟ كل إنسان يقول: نسمع أغانا، نسمع خنوعا، نسمع مجونا، أو نرى خنوعا، أو نرى مجونا. تدري لماذا؟ لأن محبتك ضعيفة. ولو أنك كنت محبا لله عز وجل إذن لقطع عنك هذه المعصية، فلا تسمع إلا ما يرضيه سبحانه وبحمده. هذا هو معنى كنت سمعه، وكنت يده، وكنت رجله. ثم إذا ما جثوت على ركبتيك وبسطت يدك إلى الله، فإذا بالله عز وجل يجيبك. يقول ابن الجوزي: أتى غلام إلى الإمام أحمد يوما فقال: أمي أصيبت بالفالج، فادعوا الله لها الفالج، يعني عندها شلل، أعاذنا الله عز وجل وإياكم. قال له: أصابها الفالج، فادعوا لها. فقال له أحمد: يا بني، نحن أحوج إلى الدعاء غيرنا لنا. فنظر فانطلق الغلام حزينا كاسف النفس، فتبعه عبد الله ولد الإمام أحمد، وقال: أيها الغلام أبشر، والله ما تركت الإمام أحمد إلا وقد رفع يديه إلى السماء يدعو لأمه. قال الغلام: فطرقت الباب ففتحت لي أمي قائمة على قدمها، ولئن سألني لأعطينه. وأنا أقول لك الإمام أحمد، ما أقول لك الصحابة، ولا العلاء بن الحضرمي الذي مشى على الماء، ولا سعد بن أبي وقاص حين مشى، لا أقول لك التابعين، بل أقول لك من أهل هذا الزمان: من كنا إذا دعا لأحدنا رأيناها قبل أن يمضي اليوم. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أوليائه. تأمل جيدا. كنت يده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. هل عقمت أرحام النساء الآن أن تنجي لبلنا وليا يدعو الله عز وجل أن يحل وثاق المسجد الأقصى. هل عقمت الأرحام الآن؟ نحن رجعنا أيها الإخوة نكلنا عن أمر الله كثيرا، كما قال بعض السلف، كما قال بعض الشعراء: ومن ينكل عن أمر الله يوما يجر به النكول إلى النكال. فالآن رجعنا عن أمر الله، فصار عدوك فوق رأسك، فوق رأسك يذيقك ويسومك سوء العذاب. هذه أصول للمحبة أيها الإخوة وترغيب فيها، وقد نفذها القوم، نفذها القوم حينما علموا أن المحبة على المحبين فرض، وبالحب قامت السماوات والأرض، لا يدخل جنة القرب إلا من أحب. فبالحب يعرف الرب ويغفر الذنب، ويغفر الذنب ويرفع عن كاهلك البلاء والخطب، البلاء والكرب، ويهون عليك كل خطب، فليتك تحلو. والحياة مريرة وليتك ترضى، والأنام غضاب، إذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب. خذ هذه الأمثال الآن، خذها واستقبلها دون استدبار، لأنه في ترك أسلافنا العار والشنار. هذه أمثلة أسوقها لك حينما أنتقل إلى المرقات الثانية، أخبار المحبين. وهذا سيد المحبين المتألهين العابدين الذي انتصب في المحراب، فما سبقه أحد قط من نبي ولا ولي ولا عالم ولا صالح، حتى يقول يوم القيامة: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. تأمل جيدا، يقوم من الليل متملقا ربه عز وجل يقول: اللهم أسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربني إلى حبك. بل وفي دعاء له آخر يقول: وأسألك الشوق إلى لقائك. يعني اقذفه في قلبي الآن: أي ربي أسألك الشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. يقول: وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم. انظر إلى هذا المحب يقول لذة، شوف لذة النظر، وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم. وتدمي إصبعه يوما صلى الله عليه وسلم، تأمل، فينظر إليها هكذا والدم يقطر منها، فيقول: هل أنت إلا إصبع دميتي؟ وفي سبيل الله ما لقيت، يعني الآن كنت أود أن تقطعي في سبيل الله برمتك، تدمي فقط، تجرحين فقط. ينم عن محبة إذا نحن أدلجنا، وأنت إمامنا كفى بالمطايا، طيب ذكراك حادية. أبو بكر رضي الله عنه يمكث في محرابه ويقرأ القرآن محبة وشوقا، فيقول له ابن الدغنة: إن قريشا تريد أن ترد علي جواري، فيا أبا بكر إما أن تستتر بالقرآن وإما ولا ولا تستعلن به، وإما ترد علي جواري، فإني لا أحب أن يغفر جواري. فيقول المحب المؤمن: بل أرد عليك جوارك وأرضى بجوار الله عز وجل. عمر رضي الله عنه يقوم الليل أجمعه، قال زيد بن أسلم ما مات قال أسلم مولى عمر: ما مات عمر رضي الله عنه حتى سرد الصوم، جاع وجوع نفسه زهادة لله عز وجل. أتته حفصة يوما بماء مشوب بعسل، فنظر إليه وبكى وقال: اعزلوا حسابه عني، اعزلوا حسابه عني، اعزلوا حسابه عني. لكن رسول الله وصاحبه لم يشرب من هذا، لم يشرب من هذا. وعثمان رضي الله عنه عاش مع القرآن ومات كذلك مع القرآن محبا مشتاقا. يأتيه رسول الله في نوم يقول: يا عثمان أنت محاصر، تريد الآن أن تنتصر على أهل على هؤلاء المبتدعة فلا بأس، وإما أن تفطر اليوم معنا يا عثمان. قال: أصوم يا رسول الله وأفطر معكم. قلب فيه بلابل، قلب فيه من محبه بلابل، مشتاق إلى الله عز وجل. علي رضي الله عنه ينشأ على فراش رسول الله محبا مقتديا مطيعا، فينام على فراشه صغيرا، فلما تربى في حظيرة الدعاء في حظيرة الصحابة نظر إلى الناس يوما مكتئبا بائسا، نظر في وجوههم فلم يجد المحبة التي رآها في وجوه أصحاب رسول الله. فلما وصف الصحابة لهم قال: كان الرجل إذا دخل الليل يراوح بين قدميه، إذا سجد افترشوا جباههم لله، كأن بين أعينهم مثل قدم المعزة، مثل ركب المعزة من كثرة السجود. وإني ما أظن القوم إلا باتوا غافلين. قال الذي يرويها: فلا زال مبتئسا كئيبا لم يقدر عليه في ابتسامة حتى مات على رأس الأسبوع الذي يليه، يعني في 7 أيام وفقط رضي الله عنه. تأمل جيدا، قال ابن رجب: كان ضيغم يقول لمولى له، وهذا من العباد الكبار، قال لمولى له: إن محبة الله عز وجل لم تترك في قلبي مجالا لمحبة أحد غيره، ثم شهق وأغشي ميتا وأغشي وسقط مغشيا عليه. وذكر غيره أنه سار في طريقه يوما فكان يقول بعد يوم عيد، بعد أن صلى العيد كان ينظر إلى السماء يقول: أي ربي، متى إلى متى تتركني وأنا أحبك؟ إلى متى تتركني تائها في الطرقات وأنا أحبك؟ فلا زال يكرر ذلك حتى سقط مغشيا عليه. عتبة الغلام رحمه الله ورضي عنه بات ليلة كاملة باسطا يده إلى السماء يقول: أراك تعذبني وأنا لك محب، أراك تعذبني وأنا لك محب. لا زال يخاطبه بذلك حتى قضى رضي الله عنه. عبد الله بن حذافة السامي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم جوعوه ومع ذلك اضطروه وأرادوا أن يقتلوه، فقال عبد الله بن حذافة بعد أن بكى، قال له ملك الروم: على ما تبكي؟ فقال: وددت والله لو كان بعدد شعر بدني أرواحا ونفوسا تزهق في سبيل الله عز. انظر إلى هذا الرجل مشتاق، لما ذبح الحجاج سعيد بن جبير انتفض دمه، فجاء الحجاج ببعض أهل المعرفة وقال: إني رأيت دما لك غيره. الحجاج متمرس قتل 90,000، فقال: إني أرى الآن دما لك غيره، قتلت ناسا كثر فما تدفق دماؤهم هكذا. فقال له هذا الحكيم: أيها الأمير، إن هذا الرجل كانت نفسه تشتاق إلى الله عز وجل، فلما استشعر الموت انطلقت نفسه فتدفق الدم معها. يقول بعضهم: رأيت عابدة لا زالت صبية جارية، حينما نظرت إلى البيت في رحلة الحج قال: نظرت إلى البيت فانطلقت إليه تعدو، ثم تعلقت بالأستار وهي تقول: بيت ربي بيت ربي بيت ربي، فلا زالت تقول بيت ربي حتى سقطت ميتة. قال مالك بن دينار رضي الله عنه: فمقدت نفسي يومئذ. عكرمة بن أبي جهل ابن أبي جهل ومع ذلك تاب إلى الله توبة نصوحا، فكان يفتح المصحف ويقلب وجهه فيه ويقول: كلام ربي كلام ربي، يعني أحب الآن أحب الآن كلام ربي. وهذه قصة يذكرها ابن الجوزي وأختم بها هذه المرقاة. يقول عن عبد الله بن المبارك رضي الله عنه في قصة غلام لكنه محب حداه شوقه، قال عبد الله بن المبارك: دخلت المسجد الحرام يوما فوجدت الناس قد قحطوا والسماء قد جفت ولم تنزل لم ينزل القطر، والناس يجارون إلى الله عز وجل ومع ذلك لا يسقون. قال عبد الله بن المبارك: فبينما أنا جالس في المسجد إذ خرج غلام عليه ثمرين، يعني قطعتين من خيش، عليه ثمرين باليين، فصلى بجواري ركعتين فسجد، فسمعته وهو ساجد يقول: اللهم بالذي بيني وبينك أمطر السماء. ما هو الذي بينه وبينه؟ إنه السحر والدياجي حيث لا يراه أحد. اللهم بالذي بيني وبينك أمطر السماء. قال ابن المبارك: فكأنما أفواه قرب قد فتحت، ما نزلت قطرة ثم بعد ذلك ازداد السيل، كأنه أفواه قرب قد فتحت، سيل نزل لأول مرة. فانطلق الغلام عائدا. قال ابن المبارك: فتبعته حتى دخلت حتى رأيت بيته، فطرقت الباب ففتح لي الرجل صاحب الدار، فقال ابن المبارك: أبو عبد الرحمن، أبا عبد الرحمن، مرحبا بك وأهلا وسهلا، وهش له وبش. فدخل ابن المبارك وقال: غلام عندك، غلاما عندك أريده. فقال: أي غلام؟ فجاء بقوي صنديد وقال: هذا قوي يستطيع أن يحمل لك بضائعك. هذا رجل عقله في الدنيا لكن عقل ابن المبارك عند العرش. فقال له غلام قوي وهذا عنده مسحة من عقل وهذا عنده علم يحسب لك بضائعك، قال: ليس كل هؤلاء أريد، أريد عبدا من صفته كذا وكذا. فقال له الرجل: لعلك تقصد هذا البائس الذي يقوم بالليل ويصوم بالنهار. فقال ابن المبارك: هو هو. فأتى الرجل به ثم قال: يا أبا عبد الرحمن، والله إنه علي العزيز ولا أستطيع أن أفرط فيه. فألح عليه ابن المبارك حتى وهب الرجل له غلامه. فانطلق ابن المبارك معه والغلام يدور بعقله، لماذا أرادني أنا من دون هؤلاء وهم أفضل مني؟ فقال له الغلام وبصورة مباشرة: يا أبا عبد الرحمن. قال له ابن المبارك: لبيك سيدي. قال: لا تقول لبيك فأنت مالك الآن يا أبا عبد الرحمن، ما حملك على شرائي من سيدي؟ فقال له عبد الله بن المبارك: والله ما حملني عليه إلا كذا وكذا، وقص عليه ما حدث. فانتقع وجه الرجل وتغير، لأن المحب لا يريد أن يعامل إلا حبيبه. فانتقع وجه الرجل وتغير، ثم قال: أبا عبد الرحمن، تأذن لي أن أصلي ركعتين؟ قال: ها هنا بيت الفضيل بن عياد. قال: حق الله لا يؤخر يا أبا عبد الرحمن. فقال له: الآن أذنت لك. فانطلق الغلام فتوضأ فأحسن الوضوء، ثم صلى ركعتين. يقول ابن المبارك: فاقتربت منه فسمعته وهو ساجد يقول: اللهم إن هذا قد فضح الذي بيني وبينك، اللهم اقبضني إليك الآن. يقول ابن المبارك: فأطال في سجدته، فذهبت أقلبه فوجدته قد مات. تأمل، إذا أقسم على الله عز وجل أبره الله عز وجل. هذا هو حب الأصفياء والأولياء والأتقياء والعلماء الذين هاجروا في هذه المحبة. أيها الإخوة، الآباء والأبناء، فإبراهيم قد تبرأ من أبيه، ونوح قد تبرأ من بنيه، ومحمد صلى الله عليه وسلم ترك الاستغفار بعد موت عمه الذي هو صنو أبيه: إليك وإلا لا تسير ركابنا، ومنك وإلا فالمؤمل أخيب، وفيك وإلا فالغرام مضيع، وعنك وإلا فالمحدث يكذب، رضاك وإلا فالنفوس مهانة، وأنت وإلا ما لغيرك مذهب، وحبك أغلى كل حب ومنية، وتهجر فيك النفس والأم والأب. لعلك الآن تتشوق إلى طريق يحدو بك إلى السير إلى الله في هذا المضمار العظيم، مضمار المحبة، فهو الذي أنتقل به إلى المرقات الثالثة عشر للعمر، لكن هذا هو الذي أزيل عليه إن شاء الله عز وجل في الخطبة الثانية. أسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن إذا دعي بادر، وإذا نهي انتهى، وعقل مثواه فهدى لنفسه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إن عالما من علماء الإسلام يا عباد الله غاص في الكتاب والسنة، فاستخرج لنا أمورا على كل أمر منها دليل شرعي ينهض بها من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، تحدو بك الآن لتهون عليك وتسهل الطريق إلى محبة الله عز وجل. هي وإن كان كل واحدة منها تحتاج إلى وقفة، لكن كما قلت ما هي إلا رؤوس أقلام، وإلا فالبحر خضم والمجال واسع. لكن تأملها جيدا الآن واحفظها، إما أن تعيها عبر ما تسمعه الآن مما يسجل أو تدونها الآن. عليك أن تحاسب عليها نفسك طوال الليل والنهار، اجعلها في ورقة على صفحة مكتبك أو على باب بيتك، اجعلها في مرمى عينك، بها إن شاء الله عز وجل تبلغ إلى الله عز وجل. أولا وسريعا، قراءة القرآن: فما جلس عبد قلبه حديد جلمود صخر شديد على كتاب الله راجيا فضل الله إلا ما قام عنه ولن قلبه. وهذا مجرب، بل وحض عليه رسول الله وبينه، كما أخرجه الإمام البيهقي في سننه بسند صححه الألباني رحمه الله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله، وتأمل الحديث بالج، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سره أن يحب الله فليقرأ القرآن. وفي رواية: من سره أن يحبه الله فليقرأ القرآن. هذا كلام واضح، اقرأ القرآن واتلوه لتجعل لك ختمة سريعة تعد فيها حسنات، ثم إذا جاء الليل فهو مضمار الصادقين، لتتلو آية واحدة حتى ولو طوال الليل تخاطب بها ربك عز وجل وتناجيه يعصمك الله عز وجل بها من الفتن. ثانيا، كثرة النوافل. إنها صارت عادة الآن أيها الإخوة أن يقوم الرجل في صلاته متأخرا، مع أن وكيع بن الجراح رضي الله عنه الرواسي الإمام شيخ أحمد وغيره يقول: إن من توقير العبد للصلاة أن يتجهز لها قبل الأذان. وهذه الصلاة التي نفعلها كل يوم أنا أضرب بها المثل فضلا عن الصيام، فضلا عن صيام الفريضة والتجهز من شعبان والتجهز من الآن لرمضان، وأسأل الله عز وجل أن يبلغنا وإياكم رمضان. هذا هو عمل المحب الدؤوب الذي ينظر إلى مراضي محبوبه سبحانه وبحمده. النوافل، وما أكثر النوافل، ولا أريد أن أعرج عليها فالكل يعلمها. لا تصلي بغير نوافل ولا تقطع الصيام بغير نوافل، فإن الله قد رتق خرق كل فرد بنافلة. فيسأل المرء عن صلاته فإن نقصت سئل هل هناك نافلة ترأب صدعها، فإن وجدت وإلا فلا، وأنت الآن في المهلة. ثالثا، دوام ذكره على كل حال، وهذا من أيسر الأشياء ومن أعظم الدرجات. ألا أنبئكم على ما هو خير لكم من أن تنفقوا الذهب والورق وأن تلقوا عدوكم فتضربون أعناقهم ويضربون أعناقكم؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال ذكر الله. ما هناك من شيء أيسر عليك من ذكر الله، ومع ذلك أنت ممتنع عنه. وأقوى عضلة في جسدك هي عضلة اللسان، لا تكل ولا تمل، فإذا عملته في هذا المستنقع الآسن من الغيبة والنميمة فعليك أن تستبدله الآن بكلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ما يضرك وأنت على عملك وأنت ذاهب إلى عملك وأنت في الطريق وأنت ذاهب إلى المسجد أن تذكر الله عز وجل، يجلو الله به قلبك ويقوي محبته في قلبك ويضيء لك الطريق ويثبت على هذا الطريق قدمك سبحانه وبحمده. كثرة ذكر الله عز وجل، ثم انكسار القلب بين يديه. انكسار القلب بين يديه، قال ابن القيم، وهذا من أعجب المقامات، وقد حدثني صاحب لي، قال لي وقد ذهب ليعمل في بعض الدول العربية وكان قد استدان، ومع ذلك أجروا عليه بعض الفحوصات فوجدوه مصابا بفيروس الإيدز. فحينما أخبر هو به، رجل ملتزم الآن، أين له أن يفعل الفاحشة؟ فنزل قال: فبهت، فلازلت أبكي وأتضرع، واتصلت بمدير الشركة حتى يأتيني الآن، فأذن للظهر، فنزلت في المسجد وخلدت إلى الله. يقول: فأقسم بالله ما انكسرت لله في موضع قط مثل ما انكسرت في هذا الموضع. قلت: يا ربي، لا أحد لي سواك، أنا مدين أرجع إلى بلدي الآن بمرض أكون منه على شفا الموت، أكون منه على شفا الموت، ولا أرد الدين للناس. فلا زلت أبكي وأحدثه. يقول صاحبي: حتى والله لظننت أنني لو رفعت عيني لرأيت الله من شدة قربه مني، والدعاء هو العبادة. قال: فلازلت أضرع إليه، فأخذوه ووضعوه على، بعد أن كانوا قد أخذوا عينة ووضعوها في الخطر، ومع ذلك وضعوه على جهاز أقل منه كفاءة وأقل منه تطورا، فلم يجدوا عنده شيئا البتة. قال صاحبي: ألا تعجب كيف شفيت أو كيف لم يجد الناس شيئا؟ قلت: لا والله، إنما كان بك هذا الأمر. وذكرته أنه أجرى عملية جراحية عندنا هنا وفيها من الإهمال ما الله به عليم. قلت: هو والله كان المرض، لكن حينما تضرعت إلى الله عز وجل كشف عنك غمته، لأنه هو الذي يكشف الضر والبلوى ويعلم السر والنجوى، عارف الأصوات وإن خفيت واختلفت وعظمت، وكاشف الملمات وإن شالت وعظمت، وجعل الكاهل قد كثرت. يقول: انكسرت بين يديه، فإذا بالله عز وجل قد أذهب عنه هذا المرض. انكسار القلب بين يديه، كثرة ذكره سبحانه وبحمده، الالتقاء به سحرا عند التنزل الإلهي، فلا نعلم محبا يغط غطيطا في جوف الليل أو في آخر الليل، ينبغي أن يكون له لحظة. كان عمر جالسا مع أصحابه يوما فنام، فقال أصحابه: تنعس في المجلس يا أمير المؤمنين؟ يعني أليس لك بيت تنام فيه؟ فقال لهم عمر متأسفا: لو نمت بالليل لضاعت نفسي، ولو نمت بالنهار لضاعت رعيتي، ألا ليت أمك لم تلدك يا عمر. لو نمت بالليل لضاعت نفسي، لأنه يضيع عليه هذه المناجاة العظيمة التي بقلتها الآن صار سبب انتكاس إخواننا ورجوعهم وخوضهم في هذه المعاصي، لأن الله عز وجل لم يتحقق جلاله في قلوب هؤلاء العباد. كذلك يا عبد الله، مصاحبة الصالحين وانتقاء طيب الكلام منهم كما تنتقى أتاء طيب الثمار. فقد قال عمر بن عبد العزيز: ملاقات الرجال تلقيح لألبابهم. وقال الرضا: